كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا ومع الحديث 15 من خصال الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الإيمان في قلب الإنسان، لابد أن يكون العمل موافقا ومتفقا مع هذا الإيمان الذي يؤمن به هذا الإنسان. فالله عز وجل الذي نؤمن به يأمرنا بمكارم الآداب ومحاسن العادات، ومنها أن لا نتكلم إلا الكلام الذي فيه خير للناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبرهن عن إيمانه وعلى وجود الإيمان في قلبه بأن يتكلم خيرا، فليقل خيرا. يقول ربي عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. دائما ننتقي الألفاظ التي هي أحسن فنقولها، نقول خيرا أو يسكت الإنسان حتى لا يؤدي كلامه إلى مشكلة ما. فليقل خيرا في الإصلاح بين الناس، فليقل خيرا في إفراح إنسان، فليقل خيرا في إدخال السرور إلى قلب إنسان، فليقل خيرا في شفاعة وفي وساطة لإنسان مظلوم، فليقل خيرا لأخيه المسلم، لزميله، لرفيقه، كلمات تدخل إلى القلب تسر الفؤاد، فليقل خيرا. أو إن لم يكن عنده كلام فيه خير، الأحسن له أن يسكت، هذا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لأن الله عز وجل يغضب على الإنسان الذي يتكلم الكلام الفاحش، والذي يتكلم الكلام البذيء، والذي يتكلم الكلام الذي فيه إساءة لأعراض الناس أو لمشاعرهم. أبدا لا ينبغي لإنسان مؤمن يخاف الله عز وجل ويخاف من العذاب يوم القيامة، لا ينبغي له أن يسيء لأخيه المسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبرهن عن إيمانه بالإكرام جاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالجار، وجبريل كان يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيجعله فردا من أفراد العائلة التي ترث الإنسان عند موته. الجار لا ينبغي أن نؤذيه، بل علينا أن نكرمه، نكرمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعطيهم، نمنحهم، لا نؤذيهم بأصواتنا ولا بحركاتنا ولا بالروائح المنبعثة من الأشياء في داخل منزلنا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف علامة على وجود الإيمان في قلب الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما، وكان سيدنا ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بضيف يأكل معه فيكرمه، وكان سيدنا إبراهيم نبي الله يكرم ضيفانه ويقرب إليهم بيده ببسمته، يقدم إليهم الطعام والشراب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يبرهنون على إيمانهم بعملهم الصالح، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.